السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني والأخوات، وفقهن الله لكل خير وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها. أنا توفيقي إلا بالله، ذاكرا لأنعم الله، شاكرا لله، مستغفرا ربي، فإن ذكر الله تطمئن به القلوب وتقوى به الأبدان وترطب به الألسن وترتفع به الدرجات وتنور به الصحائف وتتنزل به الملائكة والسكينة والرحمة وتنخنث به الشياطين، والله يذكرنا إذا ذكرناه. وإذا قال قائل إن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله لم يبتعد كثيرا، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها الأخوة، لا تفوتنكم الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على سائر الأنبياء والمرسلين. مواصلا الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هي الأسئلة، أستعين بالله للإجابة عليها. يسأل مهند، هل يجوز أن نعطي مبلغا بسيطا من صندوق تبرعات المسجد لمؤذن المسجد نفسه لأنه ليس عنده إجرة؟ يجوز ذلك إذا اتفقت إدارة المسجد على ذلك. حكم المال المتحصل من التجارة بالمال المغصوب، هل يرد أصل المال فقط؟ أصل المال فقط يرد، وشيء يجبر المظلمة التي ارتكبتها في حق صاحب المال. حكم التصدق بجزء من الزكاة قبل حسابها، لا بأس بذلك. الأوراق المقطوعة من المصحف ماذا نفعل بها؟ نحرقها أم لا؟ لا بأس بحرقها. هل العادة السرية والسجائر من الكبائر؟ هي لا أستطيع أن أقول إنها من الكبائر، لكنها حرام. حكم شهادة أفلام إباحية الإسارة مع الزوجة لا تجوز أبدا. أي ما أفضل في الحرم، الطواف بالبيت نفلا أم الصلاة؟ كله فيه خير، وطهر البيت للطائفين والعاكفين. بارك الله فيك ونفع الله بك. إمام في المسجد في صلاة العصر نسي وصلى بنا 5 ركعات و3 تشهدات وسلم ولم يثبت سجدته السهو، الصلاة تصح مع كونه ترك واجبا وهو سجود السهو، لكن الصلاة تصح. شخص نام قليلا ولم استيقظ علم أن صلاة الجماعة انتهت، هل يجوز أن يصلي في البيت أم يجب عليه الذهاب إلى المسجد؟ شخص نام قليلا ولم استيقظ علم أن صلاة الجماعة انتهت، هل يجوز أن يصلي في البيت؟ يجوز أن يصلي في البيت إذا كانت الصلاة قد انتهت. وبارك الله فيك يا شيخ إبراهيم بن رفعت وفي أهل بيتك وذريتك من تحبهم ويحبونك في الله. صحة حديث اشتقت إلى إخواني، قالوا ألسنا إخوانك؟ قالوا لا ولكنكم أصحابي، لا يثبت الخبر بهذا اللفظ. هل أنا تقرب لله ببر أبي رحمه الله وأمي أطال الله عمرهما؟ نعم، هي قربة من أجل القربات وأعظم القربات. كان معه مبلغ من المال واشترت به ذهبا وتتزين به الآن، هل يضاف إلى المال الذي ستحسب عليه زكاة المال؟ نعم، على ما أختاره من أقوال العلماء. حكم قتل الأب لابنه كبيرة من الكبائر، هل ممكن أذكر لنا بماذا قضى النبي فيه وفي صاحبه؟ ليس هناك أكثر من ذلك الذي ذكر. فمعنى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، هو ليس بلفظ العترة إنما كتاب الله وأهل بيتي هم المستمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السائرون عليها، فلهم فوق حقهم كونهم من أهل بيت الرسول وكونهم يتبعون كلام الله وكلام رسوله. أما من لم يعمل صالحا فمن بطأ بعمل لم يسرع به نسبه. هل تجوز زكاة مال لشراء ثلاجة لعروسة فقيرة؟ هل تجوز زكاة مال لشراء ثلاجة إذا كانت رشيدة أعطيها المال وهي تتصرف فيه كيف شاءت، لأنها أولى بمالها الذي هو الزكاة منك. أما إذا كانت سفيهة فيجوز لك ذلك. لو عندي حبة أتزين بها عليها زكاة إذا بلغت النصاب ولا أخالها أبلغها، هي النصاب 600 جرام من الفضة، لكن إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول وزكيت، أبي سافر الخارج وتزوج أخرى وترك أمي 20 عاما ورجع بعدها ولم يريد أن يعاشرها ويريد أن يعاشر أمي لكنها رفضت، هل عليها وزر؟ وظلمها ظلما كبيرا، فلتطلب إذا من فراق، لكنه ظالم بهذه الطريقة. لديه أكزيما، حساسية جلدية، هل يجوز لي التيمم؟ يجوز لك التيمم. هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ نعم تجوز زيارة النساء للقبور. وأما بخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وداخلات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا محل ذلك لو أمرت البدعة والفتنة، فحيث لا بدعة ولا فتنة جاز، هل يجوز أن نعطي من عليه دية قتل خطأ من الزكاة؟ يجوز ذلك. ما اختيارك في صلة زوجات النبي بآل بيت النبي؟ لسنا من آل بيت، من أهل البيت الذين هم بنو هاشم، لا لسنا من بني هاشم، أنهم آل بيت الرجل يطلق عليهم أو زوجتك يطلق عليها أهلك. قال الرسول في شأن عائشة: من يعذرني من رجل بلغني أجره في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وحمد بن عبد الله يقول: القصاص بالنسبة لقتل الأب لابن، الجماهير على أن الوالد لا يقاد بالولد حكما لم يصلي الفجر حتى فات وقته، إذا كان متعمدا فمرتكب لكبيرة. قال تعالى في كتابه الكريم: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أو الذين يتركونها حتى يخرج وقتها. كيفية سجدة الشكر كسائر السجدات يوم فارس، ويقال فيها ما يقال في السجدات، وليس لها دعاء مخصوص، فالحديث التي وردت في دعاء مخصوص للزكاة لا تصح، أعني لزكاة عفوا لسجدة التلاوة لا تصح. حكم يأتي على صلاة الجماعة متأخرا مرارا وتكرارا: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. من هي الزوجة الناشز؟ ومن يحدد إذا كانت ناشزا أم لا؟ يحدد من كانت ناشزا أو لا امتثالها لأمر الله من عدمه، امتثالها لأمر الزوج في الأمر بالمعروف من عدمه. ما حكم إعطاء الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء ولا يلزمك الإنفاق عليهم؟ جاز الزكاة لهم، وهم أولى من غيرهم إذا كانوا مستحقين لها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة، وصلة لا إغراض. تخرج منها بعض النجاسة من القبل، ولا أعلم بخروجها إلا بعد النظر في الملابس الداخلية، هل يجب أن أنظر في الملابس الداخلية أم علي وزن؟ إذا لم تشعر بها ليس عليك ليس واجب عليك أن تنظر قبل كل صلاة. يقول: الله يوفقنا وإياك ويزيحنا عنك كل علم وكل غم ويرزقنا وإياك من الرزق الحلال الطيب، آمين آمين آمين. هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل دفع عمرة للوالدة؟ لا يجوز ذلك، زكاة العمرة لا تؤخذ من زكاة المال. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم ومتعلم، لا يصح. ما حكم زكاة الخضروات؟ تلك مسألة مختلف فيها بين العلماء، يرى جمهور العلماء أن زكاة في الخضروات، واختاروا قول الأحناف القائلين للزكاة في الخضروات، لأن حديث لا زكاة في الخضروات ضعيف، ولأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشرة فيما سقي بالآلة نصف العشرة. يا مصطفى، هذه رؤياك فتكررتها، نسأل الله أن يجمعنا وإياك في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عبير تسأل عن حكم حلف اليمين كذب، هل يعاقب بولاده؟ شو العمل؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أيمن، أسأل الله أن يحفظك أينما كنت وحيثما حللت، وأن يجمع المسلمين على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مصطفى الشريف، عفوا، هل يجوز لي أن أكلم خطيبتي في الهاتف إذا أمرت الفتنة؟ جاز، وإذا كانت هناك حاجة جاز، ويكون الكلام بالمعروف. لا حكم الثوب الطويل وليس بقصد التفاخر، أقل أحوال الكراهية، أما إذا كان كبرا فهي كبيرة من الكبائر، إذا لم يكن كبرا وكان تساهلا وإهمالا للسنة في معصية عفوا، وقد يصل إلى الكبيرة إذا كان على سبيل التباهي والتفاخر. هل يجوز للمصلي أن يكون مأموما في الصلاة أن يؤمر من تأخر عن باقي الصلاة؟ يجوز، يعني شخص أتى متأخرا فقال سلم الإمام وقام يأتي بركعات فاهتم به رجل آخر لا بأس. هل يجزئ أخذ العلم الشرعي من العلماء عن طريق الإنترنت مع من الذهاب للعلماء؟ يجوز، هذه طاقتك وقدرتك، وإن شاء الله أنت مأجور. يقول حلف اليمين الكذب، اليمين الكاذبة إذا كانت لاقتطاع مال امرئ مسلم لزمك رد المظلمة لأصحابها، وحق الله تستغفر منه وتعمل صالحا، يعني هما حقان. شخص أقسم يمينا كاذبة، إذا أقسم يمينا كاذبة أضر بها مسلما عليه أن يرد المظلمة لهذا المسلم، مع أنه انتهك اسم انتهك حرمة اسم الله، فعليه أن يستغفر الله ويعمل صالحا. فقال أمران يفعلان. ما صحة حديث التصدق على السارق والزاني والغني؟ حيث الحديث هو صحيح، لكن لا تفهم أنه يجوز إخراج الزكاة على الأغنياء والفقراء، لا تفهم أنه يجوز إخراج الزكاة للأغنياء واللصوص والزناة، لا تفهم ذلك. لما الرجل كان اجتهد ورب العلم ما في قلبه من الخير فغفر الله له. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لا يثبت. أستيقظ لصلاة الفجر بعد شروق الشمس بقليل فلا أصلي أرجع للنوم. استيقظ لا يجوز لك ذلك، لأنك مكلف منذ أن استيقظت، وإن كنت مفرطا فستحاسب على تفريطك. هل يجوز لرجل مسلم يعيش في ألمانيا أن يعمل في الأسود، أي بدون دفع ضرائب، مع أن هذا مخالف للقوانين الوضعية؟ اسأل من عندكم فهم أفقه بالمسألة هذه مني. هل أنا لما أقول على حد مش بحبه أو برتاح له حرام علي؟ يعني لا تضعها في نفسك، دعها في نفسك، لمن تجر عليها إلا إذا كان كلامك هذا لله ولتنفير الناس عن شخص ضل متبع. ماذا تفعل من تأكدت من خيانة زوجها لا أما أنها قدمت له النصيحة بطريق غير مباشر مرارا ولكن لا جدوى؟ هذا لا يصلي الفجر في المسجد من شهور، يعني ما هي قدر الخيانة؟ إذا كان يفعل الفواحش فلا تعيشي معه. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، يعني الآيات. هل يجوز للرجل أن يلبس دبل فضة؟ إذا كان كعلامة على الزواج لم يرد هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه البنوك حرام. يا شروء، ألا بالسحر المأكول؟ مأكول أو مشروب؟ اقرأ قرآنا وارق نفسك بالوارد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمعوذتين مع سورة الإخلاص، كآية الكرسي، كسورة الفاتحة، كالدعاء، واصل الدعاء. وبعض العلماء يقول من أحببت أن تفرش، يعني تخرج الذي في جسمك في فمك إن كان حديثا، دع إصبعك وتخرج ما تشعر أنه يسوق. هل يجوز عمل عقيقة لأولاده لأجل أن يلزم أن تكون للبنت شاة والولد شاتان؟ يجوز عمل العقيقة للأولاد لأجل، فإن أنسا عق عن بنيه بيزور، والقياس يقتضي ذلك، فإن الأضحية أفضل من العقيقة، ومع ذلك جاز فيها التشريك. سبعة في بقرة، وكذلك دم التمتع في الحج ودم القران جاز الاشتراك فيهما. هل يجوز أن يخفي الزوج عن زوجته أسرار؟ أتكلم فيها مع عائلته بحسب تلك الأسرار يا أخت رقية. يقول حكي عن خيانة الحكام ما تحكي بالحيض والنفاس. أنت أبو العبد، بيني وبينك ربنا في يوم نجتمع فيه بين يدي الله. مراد الصالح تخرج منه نجاسة. أجبنا على هذا يا مراد. جاء للحج من مصر في شوال، هل يجوز أن يحرم من مكة ويحج مفردا؟ جاء للحج من مصر، ودخل مكة، هل يجوز الحج مفردا؟ يجوز الحج مفردا، سواء جاء من مكة أو لم يأتي من مكة. قلت أن الصفرة والقدرة في بداية الحيض ليست بحيض، فهل يستوي في ذلك من ترك القدرة في بداية الحيض ومن لم تعتد على رؤيتها باستمرار؟ نعم، الصفرة والقدرة ليست دما، ولا يقال عنها دم حيض. فلو كانت بعد الحيض، بعد انتهاء مدة الحيض أو قبيل تدفق الحيض، فلا اعتبار له. إذا كان الذهب 200 جرام هي من زوجي ولم أخلق زكاة منذ 25 عاما، إذا كان الذهب 200 جرام هي من زوجي لكن تملكتها أم لا يا أخت صحة؟ إذا كنت تملكتها فأصبحت مالا لك، فعليك الزكاة، بيعي منها ولو شيئا. إذا أخرج الزوج نيابة عنك جاز. حازم، فاتني صيام أيام من شهر رمضان منذ زمن بعيد ولا أعلم حصره، قدرها تقديرا. إذا كانت امرأة منتقبة وتعيش في غير بلادها ويتشددين على النقاب، هل يجوز لها خلع النقاب دون إثم؟ هل يجوز لها خلع النقاب دون إثم؟ الضرورة لا أحكامها الشرعية. هل يجوز جمع الصلاة لرجل يعمل طول النهار في بلد أوروبي ويعمل في البناء ولا يجد كيف يتوضأ، هل يجوز له التيمم؟ جمع الصلاة لرجل يعمل طول النهار في البناء ولا يجد كيف يتيمم ويصلي كل صلاة في وقتها. أسكن في شقة إيجارا مفتوحا وأملك شقة غير مجهزة ونويت الحج، هل الأولى الحج أم تجهيز شقتي التمليك والانتقال إليها؟ أنصحك أن تجهز الشقة وتنتقل إليها وتترك شقة الإيجار لأصحابها. ما الدليل على جواز العمل بوظيفة بالتأمينات الحكومية في أموال التأمينات تمنى بالبنوك والبورصة؟ هذا نظام دولة أجبروا عليها الناس. الإثم على من وظفت وظيفة خاطئة، وده أنت مجبر. هل للزوجة الحق في التصرف في ذهابها دون علم زوجها لمساعدة ابنها؟ يجوز لها ذلك إذا كان هذا الذهب ملكا لها. إذا كان مثبتا في قائمة العفش فعليها أن تستأذن زوجها لأنه وقع لأنه مستأمن عليه، أما إذا لم يكن كذلك فالذهب من حقها. وكسؤال آخر أوضح، هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص بها من غير إذن زوجها؟ نعم يجوز لها ذلك، وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة رضي الله عنها فقالت له يا رسول الله أنا شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أنا إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. هل الوصية المكتوبة من الميت واجبة التنفيذ أم لا؟ إذا كانت بخير، أما إذا كانت بشر لا يجب تنفيذها. يقول هل يجوز أن يأكل أهل البيت من النذر على حسب صلة النذر؟ يشعر بضيق في صدره وأنا في حالة فطور في الطاعة، تعوذ بالله من العجز والكسل. لا حكم رجل يكون إمام قراءته فيها أخطاء للضرورة، حجم هذه الأخطاء لابد أن يبين. هل إذا دفع عربون لسلعة وأراد المشتري الرجوع في الشراء، هل البائع التمسك بأخذ العربون؟ تلك قضية تنظر، وكل مسألة تختلف عن الأخرى، قد يكون سبب ضررا للبائع. هل يجوز تداول العملات عن طريق وسيطة؟ كيف أوضح السؤال؟ وبارك الله فيك. ما فضل قراءة القرآن؟ بارك الله فيك. وما أفضل الأوقات لتلاوته؟ قراءة القرآن فيها نصوص كثيرة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، في خبر إن اختلف في رفع وقفه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رجل علم أن أخته ترتكب الفاحشة والأخت الأخرى فقطع صلة كل منهما، إذا كان هجرهما لله فلا بأس بهجرانه لله، أما إذا كان يستطيع أن ينصح ويمنعهن من الفواحش ألزم بذلك. وكره شخص لشراء شيء واحتسب عليه المواصلات دون إعلام، هل يجوز؟ أخبره أسلم لدينك. كانت مريضة بمرض في المعدة ولم أصم رمضان وأيام كثيرة، لم أعرف كيف أرجع هذا الدين لأنه 3 أشهر. على المتيسر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله يوفقنا وإياكم. هل الموتى يشعرون بنا عند زيارتهم؟ ليس هناك دليل يفيد ذلك إلا عند الدفن، فإن النبي عليه السلام قال يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أبا جهل ابن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي أقواما جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقال عمرو بن العاص لبنيه إذا أنا مت فانكثوا عند قبري قد ما تنحى الجزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. قال النبي عليه السلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان ويقيمان ويقعدان ويقولان من ربك؟ الحديث والله لا أسمع قرأ عن عليهم كما في الحديث. ما حكم من أهان والده؟ يأثم من أهان والده. هل العمل في مطعم يبيع الخنزير يجوز؟ لا يجوز أن تبيع الخنزير. ما حكم أخذ نسبة من الأموال لشخص آخر نصب عليه في مبلغ كبير؟ كيف أخذ نسبة من الأموال؟ وضح السؤال. بس حماتي تعمل لي سحر في بيتي، هل يجوز أن أقاطعها؟ قاطعها بعض الشيء إذا تأكدت من ذلك. هل الزوج أجل في الصدقة التي يخرجها الزوج أم تخرج هي لنفسها؟ لا، زكاة الزوج لنفسها وزكاة الزوجة لنفسها، لكن إن انفقت من ماله بغير علمه وغير مفسدة فلا النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك غير مفسدة. يقول كنت اشتغل في القسط اللي عايز حاجة بجيبها له وعرفت أنه حرام ووقفت في الشغل ومية فلوس مرة أعمل ليه؟ خذها ولا تعود. جاءت امرأتي من البلاد إلى مكة ولم تعتمر إلا بعد أسبوع. جاءت زوجته من البلاد إلى مكة ومقيم في مكة ولم تعتمر إلا بعد أسبوع. إذا كانت جاءت زيارة لك فلها أن تمكث عندك ما شاءت تمكث، ثم تخرج إلى الحل أدنى الحل وتعتمر من هنالك. ومن أعطت كل ما تملك لابنها في حياتها ولم تعطي شيئا للبنات، عذروها أنهن تزوجن، فهن غير راضيات. إذا أعطت للولد ما يتزوج به كما أنها أعطت للبنات ما يتزوجن به، فلا ظلم حينئذ، لم يكن يصلي من قبل هداه الله فجد لي الصلاة جمعتين في يوم واحد. لا، جمعتين في يوم واحد تقصد من سبع، ممكن. وحكم قراءة ألا تحسبن راجح امرأة لها إخوة تمتلك شقة وتريد أن تكتبها لابنتها الوحيدة، هذه ستظلم إخوانها. لا تفعل، لا تجعل بنتها تستمتع مع زوج ابنتها وقد ينقلب عليها زوج ابنتها ويطلقها، وتقع هي في القبر تسأل عما فعلت. من هل عليه كفارة صيام أو تصدق عن الحلفان أو الأيمان الكذبة غير الاستغفار؟ إذا كان هناك ضرر واقع بسبب اليمين الكاذب عليك أن تتحللي منه. صديقتي كانت حامل ولم تصم رمضان كاملا ورضعت ولم ترجع، وحملت مرة ثانية. صديقتها كانت حاملا ولم تصم رمضان كاملا ورضعت، عليها الصيام في ذمتها. هل الأعذار المستديمة كمن به ثلاس البول؟ يقول والدتي تشتكي كثيرا من زوجتها ولا تستطيع أن تتوقف، وهي مرأة مسنة ونفسيتها تعبانة جدا وتخاف من الذنب. تمسك لسانها، استغفر الله وصحيها. بنك هذا البنك شأنه شأن غيره، هل يجوز بها قطعة صغيرة لعدم استيعاب المكان لكثرة العدد؟ يجوز بها القطط. أما حديثنا النبي عن بيع السنور فضعيف معلوم. كيف أعرف الحديث المعلق في البخاري؟ مع العلم أنني أعرف تعريف الحديث المعلق، إذا قال البخاري قال ابن عباس فمعلق، قال ابن مسعود فمعلق، قال فلان ليس بشيخ له فمعلق. هل أهل الأعذار المستديمة كمن به سلس البول والريح؟ حكم إعطاء زكاة المال في المسجد للمراوح لا يجوز. شخص أخذ مصرف زكاة عروض التجارة، هل تخرج مالا؟ عروض التجارة تخرج على رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا خلافا لمن منع ذلك. إنه مصري مقيم بمكة وعند العمرة، أخرج خارج أي حد من حدود الحرم وليس تنين خاصة. هل كل حدود الحرم سواء؟ نعم كلها سواء، عفاك الله. ثبت سؤال عبد الرحمن ابن علي، هل أهل الأعذار المستديمة كمن به سلس البول والريح والمذي يتوضأ لكل صلاة فيصليها بسننها ثم يتوضأ مرة أخرى الصلاة الجديدة كم تحرق؟ كما قال أكثر العلماء. ورث البنت كان 1000 جنيه مثلا قبل 40 سنة ولم يعطوها حقها ويريد يعطيها الآن، هي كانت فلوس نقدية أو كانت عينيات؟ يا محمود عينيات، لا أن تطالب بهذه العينيات الآن وتقومها الآن. أما فلوس نقدية يدفعونها فلوس نقدية، ولو حب النجاة عليهم أن يتحللوا منها ويرضونها أو ظلموها. هل ثبتت قصة ريحانة بنت زيد؟ لا أعلم عنها شيئا. حكم خدمة الحجيج جائزة. هل كلمة عليه اليمين لو ما عملت تكون طالق تكفر كفارة يمين ولا يقع؟ ما حكم تربية الكلاب في البيوت علما بأن لنا جار له كلب يؤذي المرة بالطريق؟ حكم تربية الكلاب في البيوت علما بأن لنا جار له كلب يؤذي المرة بالطريق ويسب الهلع، هو ظالم لكم ظالم لكم. هل تجوز زكاة عروض التجارة مالا؟ تجوز أن تخرج من جنس التجارة، يجوز أيضا أن تخرج من جنس التجارة إذا كانت التجارة تنفع الناس، إذا كانت التجارة مثلا دواء، مثلا عندك صيدلية فيها 100,000 جنيه دواء وليست عندك سيولة، يجوز أن تخرج من نفس الدواء لكن دواء ينفع الناس. هل رد الدين بنفس المبلغ أم بالشيء الذي اشتري به وقت الدين ويباع في نفس الوقت؟ لا بنفس المبلغ. يوجد مستوصف خير الطبيب يكشف فيه بأجر رمزي ولا سبيل إلا الإعلان من سماعات المسجد. لا يجوز. ما تعلم من سماعات المسجد داخل في البيع والشراء فإيارة. أثار بعض الإخوة أن الغسالات الأوتوماتيك لا تطهر بها الملابس لأن الماء غير جاري. هذا موسوس يا ناس. هل الرضاعة سبب للإفطار في رمضان؟ إن كان الولد صياديع أو الرضيع صياديع، إذا لم ترضع أمه أفطرت. هل العمل بشركة نقل أموال مع البنوك والشركات؟ جائز نقل الأموال، أن البنوك لا تعمل في الربا فقط، الآن تعمل أنت تنقل الأموال، الأموال ممكن تكون حوالات، ممكن تكون حسابات جارية. حكم الفيزا التي تعطيك المال تحت الصفر وأنت خرط عليك أن تدفع الفوائد، إذا كنت تضمن أنك لن تتأخر ولن تدفع الفوائد فلا بأس، ونعتبره شرطا معطلا. أحيانا البخاري يذكر الحديث برجاله ثم يكمل الذي يليه بغير إسناد مثل حديث ابن عمر، نعم الرجل عبد الله، يكون بالإسناد السابق في كثير من الأحيان. هل يجوز أخذ الفوائد البنكية وصرفها على المرضى الغريبين يعني لا تربطك بهم قرابة؟ يجوز. هل يجوز دفع فلوس لدخول الكليات الحربية؟ رشوة يعني لا تدفع رشوة. زوجته مثل أخواتي، زوجته مثل أخواتي وأعطته، زوجته مثل أخواتي وأعطته العقار والذهب وكل ما تملك. ظلمت البنات، ظلمت البنات. كانت زوجته وزوجتهم وزوجتهم وأعطته البنت، ظلمت البنات. أبوكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حكم الحج بالتقسيط بنظام المرابحة البنكية الإسلامية. لا تفعل يا عبد الله ابن إيهاب، لا تتقرب إلى الله بالربا. حكم الزكاة في من يتقاضى 1,000 يورو شهريا بأوروبا. ليست الأمر بتقاضي راتبا كبيرا أو صغيرا، من الأمر أن يجتمع مال يبلغ النصاب وبعد ذلك يمر عليه حوله. حكم العمل في الصحف القومية كفني كهرباء، عملك جائز وغيره أفضل منه. هل يجوز المرأة أن تنظر في وجوه الصالحين دون شهوة؟ كل الذين يغض من أبصارهم وكل الذين يغضب من أبصارهم. الأفضل الأرملة شرعا الزواج أم التوقف؟ على حسب حال الأرملة، كانت شابة فتية تتزوج في نفسها، إذا كانت عجوزا كبيرة لا حاجة لها في الرجال تبقى على أولادها. اختلف الأمر. النبي لما تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب يتزوجها بنت عمه، قالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله، فأثنى عليها وقال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. ولكن لما تقدم لأم سلمة وكانت أشب وكانت عندها عيال أيضا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لزوجتي أن تطالق يا فلانة باسم شهرتها. يقع الطلاق؟ يقع الطلاق طبعا. اسمها مثلا سمسم، مثلا اسمها مثلا سعيدة ويلقبونها بسمسم، ومعروفة لدى الناس أنها سمسم وزوجها إذا نداه في البيت يا سمسم يا سمسم قال أنت طالق يا سمسم طلاق واقع. هل تجوز قراءة القرآن ومسه دون وضوء؟ نعم تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران ثم ذهب وتوضأ. فقوله تعالى لا مسؤول مطهر هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى المطهر من الملائكة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طاهر في سنده ضعف فالصواب فيه الإسناد. هل يجوز للمطلقة ولديها خمسة أطفال ولا تعمل أن تصرف من فائدة البنك؟ لا يجوز لها أن تأكل الربا، ترد الأولاد لوالدهم وتأكل من الحلال الطيب. حكم اللعب بكرات الزجاج التي يلعب بها الأطفال خاصة إذا كانت بشرط كرات الزجاج يعني البلي كما يقولون إذا كان يعني أبوها كميسر لا يجوز. هل النظر إلى وجه الأم والعالم والسماء عبادة؟ ليس عبادة. إذا كنت ستنظر إلى السماء تتفكر في خلق السماوات والأرض تقول سبحانك ما خلقت هذا تقول ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عبادة، لكن تنظر لوجه أمك كيف عبادة يعني على أي أساس تكون عبادة؟ أخذ نعجة من طفل يتيم من خمس سنوات ولم يريد أن يردها، هل يردها نعجة واحدة؟ يا جاسم ظلمت الطفل الصغير وأخذت نعجته، أكرمه ورد له النعجة لأنك ستحاسب على هذا الظلم. رد النعجة مع غيرها أيضا، لأن ما أقربك أنت ظلمت فلازم عقوبة تعزيرية عليك حتى لا تأخذ نعجة الناس. هل الشبكة والتعب الذي يتزين به عليه زكاة جبناك يوم فارس عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ هل يجوز الزواج من فتاة لا تريد لبس الحجاب مع علم أني أحبها ولكن لا ترغب في ارتداء الحجاب؟ فأيمن أطع الله ورسوله يا أيمن أنت مسؤول عنها، إذا كانت من الآن تشرط عليك أظنها ستزداد تمردا عليك إذا تزوجت بهذا الحال، وأنت مسؤول عن رعيتك لا تتزوجها. أريد أن أجلس في مصر، تعبت من الغربة والبعد عن الأولاد ولكن أخشى من سوء الأوضاع المعيشية علما بأني لست موظفا، ارجع لبلدك والرزاق ذو القوة المتين هو الله، الوظيفة من أضيق أبواب الرزق، اشتغل تاجر بيع فيه وإن شاء الله ستربح وتعيش إن شاء الله. عندي أولاد صغار ولا يصح لي زيارة والدي كثيرين علي عند أولاد صغار ولا يصح لي زيارة والدي حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت لا يجوز، بنوك الدولة حرام، الربا حرام، الربا حرام، حكم التبرع بعد أجلنا. يقول أريد متابعة الناسخ والمنسوخ ولا أفهم معناه، أرجع إلى الدرس الأول في الناسخ والمنسوخ تعرف المعنى، هي مسجلة على الموقع الحمد لله. حكم رجل يكون إمام ويريد بعض أخطاء أجدناك يا خليل، امرأة تذهب للدجالين والمشعوذين وتضر الناس بالسحر، هل لها مثل ما لهم من العذاب؟ هي آثمة، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. البساوي هو عطاء الله سكندري، معلوماتي عنه أنه رجل من أهل التصوف، هذه معلوماتي عنه الآن، فدعني أجمع لك ترجمته. حلق الشارب ألا صح القص؟ قد قال الإمام مالك حلق الشارب مثله، قال حالق يؤدب، سنة فيه القص، ورواية الفطر الخمس وحلق الشارب شاذة، والصواب قص الشارب. هل الرسول كان أميا ليعرف القراءة والكتابة؟ نعم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أميته كان لها نفع، أي أنهم لا يتهمونه بأنه أخذ كتبا وقرآها. ما حكم إطعام الجن المسلم يعتمد ولما يراقي للجن المسلم اللي يتفرق الفتى يريد تصنع ولما العفريت واللي بس تتقرب إليهم؟ لا تتقرب إلى الجن يا راقي. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله يرزقنا وإياكم الحج هذا العام والعوام القادمة. ساهي ياسر، هل التدخين مبطل للوضوء؟ هل التدخين مبطل للوضوء؟ ليس كذلك، لا يبطل الوضوء. هل يجوز تحديد النسل لعدم وجود من يعين على التربية والقيام بالأولاد؟ استعن بالله يا إسلام واستكثر من النسل وفي السماء رزقكم وما توعدون، قوي صلتك بالله. متى يبلغ المال النصاب؟ إذا بلغ المال، وإذا كنت تقصد نصاب الذهب فهو 97.2 من الجرامات من عيار 21. إذا كنت تقصد نصاب الفضة فتقريبا 600 جرام من الفضة. أحد الأصدقاء كتب الكتاب على امرأة وأهلها لا يريدون أن تشيل الحجاب. لا يريد أن تشيل الحجاب؟ طيب ما مش فاهم. طيب يعني لا يريدون أن ترفع الحجاب. هل يأثم من امتنع عن الإمامة برجال خارج المسجد وصلوا فرادى؟ هو قليل الفقه. على من تجوز الصدقة؟ أي صدقة؟ إن كنت تقصد الفرض الزكاة المفروضة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه المصارف. ما أعرف الشيخ حسين سامي عبد العزيز، لا أعرفه، بارك الله فيه. حكم طلاق الحامل يقع. مسافرة زادوها الخيال تقول بعد أن قرأت الرقية الشرعية على شخص ما نزف من أنف. سلام وعدين يا مسافرة، العفريت طلع من الأنف ولا ماذا يعني؟ ولا لا أي معنى كلامك، ولا في عفريت تطلع مصحوبة الدم. كل هذه خرافات، كل هذه خرافات. انتبهي، لا تخدعي بذلك ولا تنخدعي به. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل لا أعرفه إذا كانت علامة الفقر عليه بادية؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. حديث صحيح. حكم التأخر في زيارة الوالدين بسبب الانشغال بالأولاد، اتق الله ما استطعت. كيف أعرف أني أدركت الركوع في الصلاة بالطمأنينة مع الإمام؟ الله يوفقنا وياك يا شيخ حسين. هل هذا في مسافر لدولة أوروبية هل يلزم أن يخرج الزكاة في نفس البلد أن يوصل المال إلى دولة أخرى؟ كل جائز، لكن أعلم أن الكفار لا يجوز إخراج الزكاة لهم. هل الصلاة في جماعة أفضل من مقر العمل أم الصلاة في المسجد الذي أحيانا لا توجد به جماعة لقلة المصلين؟ هل الصلاة في جماعة أفضل في مقر العمل أم الصلاة في المسجد؟ الصلاة في المسجد بلا ريب. هل صلاة التوبة من السنة؟ إذا أذنبت صلي وتب إلى الله. وقد نص عن النبي بذلك الرجل الذي لقي امرأة فقبلها الحديث ونزل وأخذ الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أين من الحلو يسأل من كان عليه كفارة صيام لطعام أكثر من 100 مسكين هل لابد من إطعام المسكين لمرة واحدة؟ هذا الأصح يعني زكاة كفارة يومين طعام 10. افترض من 10 إيمان 10 مساكين يجوز التكرار، لكن مثلا إطعام 60 مسكينة يبحث عن 60 مسكين قدر الاستطاعة. بارك الله فيك يا فاطمة. هل يجوز إخراج الزكاة للفقير الذي لا يصلي؟ يجوز، والمصلون أفضل. أما إذا كان جاحدا للصلاة يعني أنه كافر فلا تجوز الصلاة الزكاة للكفار. حكم الإمام المسلم لشرطة دولة كافرة إن كانت مسلمة، يعني دولة كافرة وإن كانت مسلمة. وضع السؤال. وقت خروج زكاة المال أيام محددة ولا بعد السنة على طول؟ قدر ما استطاع. إذا وجبت عليك وتوفر عندك وتوفرت عندك مصاريفها أخرجت لهم. خالد محمد خالد عجبناك. هل يجوز إطعام غير المسلمين من الأضحية والعقيقة؟ نعم يجوز إطعام المسلمين غير المسلمين من الأضحية والعقيقة. حكم صلاة الغائب على أموات نيوزيلندا في مصر بعد عدة أيام جائز على رأي الشافعية. حكم قول علي الحرام يقصد بقصد الطلاق كفارة يمين. حكم قول الزور لرفع الظلم قول الزور حرام شك. القصص يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وعرض الدجال خرافية؟ كلا بل أسانيدها ثابتة. وهي في الكتاب العزيز حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلوه. قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. هل يجوز إخراج الكفارة قيمة بدل من الإطعام؟ لا يجوز لأن الله قال فكفارته إطعام. حكم أشدنا على هذا. هي رسالة لأهل واسط أرسلها إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حكم قتل وهم يصلون في المسجد هذا حسن ختام والحمد لله. على من تجوز صدقة النفل؟ صدقة النفل أمك أباك كما قال ثم أبناك أبناك إذا كانوا في غنى. صدقة النفل لها مصارف متعددة أي مصرف الحمد لله. وجزاكم الله كل خير. هل تجوز زكاة على مبلغ شغلته بالربح مع صديق وكم النسبة؟ إذا كان المبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة أخرج زكاته. حكم انضمام المسلم الشرطة دولة كفيرة إن كانت مسالمة الأفضل لك البعد عن ذلك تماما ابتعد عن ذلك. يجادلونني كثيرا بأن النقاب غير واجب فمن القائل بجواز كشف الوجه؟ فالقائل بجواز كشف الوجه عدد كبير لكن نختار أن الرأي القائل بوجوب تغطيته. تبرد الأعضاء حرام كيف يحصل على الأعضاء لزرع الحاجة مثل زراعة القلب؟ لا شيء وهذا شيء آخر. لا تلزمني أنك لابد أن تزرع قلبي. ما أستطيع أن أقول لك اشتري أو خذ قلب شخص ميت وضعه في قلبك. هل ما تجوز في العقيقة؟ تجوز لأن كلمة الشاه تطلق على الكبش والنعجة والجدي والعنز. أعطى الزكاة لمرضى أنا لا أعرفهم في مستشفى في حاجة يجوز أن تسلمهم الزكوات إذا كانوا فقراء ولا لم تعرفهم. شو جاي العمل في وظيفة حكومي بس اللي جايبها لي هياخذ فلوس؟ زكاة رشوة لا تجوز. هل يجوز الاعتمار دون محرم؟ جوز هذا مع رفقة الأمينة فريق من العلماء تلك مسألة خلاف. والقائلون بالجواز بنوا على أن عائشة حجت مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ومعها سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب بنت جحش. والمانعون تمسكوا بحديث لا تسافر المرء إلا مع محرم. هل الجهاد بالقتال فقط؟ لا الجهاد تتعدد صوره لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم. ما وجه الاضطرار في اقتراض قرض لابنك أن تكوني ستسجني؟ زوجة أخي تجرحني بكلامها ماذا أعمل معي سويا في بيت واحد؟ اتقيها قدر الاستطاعة. هل هناك عذر بالجهل؟ نعم هناك عذر بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اشتغل في محل والمحل بيطلب بضاعة وانا بروح اشتريها من مالي الخاص ما بيقع لهم في نفس اليوم بزيادة. بين لصاحب المحل هذا إن كنت جريئا وتريد الحلال بين لصاحب المحل هذا. أبو جبل عمر ما حكم أن يطعم سعيد البخاري من مشايخنا؟ ويقول البخاري في بعض الأحاديث غير الصحيحة نسبته ضعيفة جدا، لكن هذا الكلام يشوش. نعم في البخاري بعض الأحاديث التي انتقلت ولكنها قليلة لا تكاد تصل إلى سماعه. النظام الديمقراطي نظام كفر لأنه ينبني على اعتبار رأي الأغلبية في تقليل الأحكام وتشريعات الدولة. المسلمون لهم مرد يردون الأمر لله ورسوله، أما رد الأمور للشعوب تختار كيف شاءت فليس هذا بجائز إذا اصطدمت مع كتاب الله وسنة رسوله. حكم الغش في اختبار الإنكليزي، لا يجوز الغش في اختبار الإنكليزي. مالي بفتوى فلان وفلان، هذا أفضل إلى ما قدم رحمة الله عليه، هو عالم جليل لكن كتاب الله أولى من أي شخص. أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير ما أحد أحب إليه العذر من الله. لكن لعل الشيخ يقصد أن الناس بلغهم وانتفع عنهم الجهل، لكن هذا لا يسلم. هناك كثيرون جدا يجهلون الدين. رجل كان في دولة دولة من دول التوحيد قد يظن أن العلم وصل الجميع فلم يعد هناك جهل، كذا قد يفهم من كلامه. أما النصوص شاهدة على أن هناك عذر بالجهل. هل يجوز للمؤذن أن يستقبل غير القبلة؟ إذا فعل الصلاة صحيح، الأذان صحيح، وفي الحياة عالتين يا الله أكبر الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حكم عيد الأمة تلك بدعة واردة على بلاد المسلمين ولم تكن في زمن الرسول ولا أصحابه. يقول حكم قول ينهار أبيض، كلمة درج عليها الناس درج عليها الناس ولا تخالف شيئا إن شاء الله تكون لا مؤاخذة عليها. أنا أنذر صوما لكن لا أستطيع، هل يجوز أن أتصدق بالمال عوضا عن الصيام؟ يعني نظرتي ولا إيه بس؟ يعني كان نذرا صومي، أما إذا لم يكن نذرا لك أن تتصدقي، لكن وضح السؤال. إن كنت نزلت ولا تستطيعي الآن صمي فيما بعد. حماتي لا تحب البنات ودائما تدعي وتقول يا رب ارزق ولدي الذرية الصالحة الذكور، هل يعاقبني الله على كلامها؟ لا يعاقبك الله على كلامها، هي تدعو ربها لكن يعتريها الجهل، لأن الله قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بها يمسكه على هون من يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. والرسول رزق بالبنات والبنين واللواتي عشن له بنات ولوط قال هؤلاء بناتي سنة الله في الخلق وأبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد تكون البنت سعيدة على أهلها وقد يكون الولد شؤما على أهله والعياذ بالله ويجلب لهم المشاكل. هل يجوز الفسخ المرأة من دون حضور الزوج؟ أخت فيها يجوز الفسخ إذا الزوج تهرب عن الحضور المحكمة وانظر مرة واثنين وثلاثة، هل تترك المرأة معلقة من أجل هربه؟ القاضي يقدر القضية بارك الله فيك. هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة عقاربها من ذهب؟ لماذا سميتها عقارب؟ أليست مؤشرات أفضل من عقارب؟ عموما يجوز. وأستدل على الجواز بأن الفرد التابع يجوز استعماله. جاء رجل من الصحابة اسمه مخرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنه المسور صحابي، وكان في خلق مخرمة شيء، فقال مخرمة لابنه أدعه أنا رسول الله. ولا المسور أبنه رأى والده يرفع الصوت، قال يا أبي أخذ صوتك هذا رسول الله، قال أدعه إنه ليس بجبار. فخرج رسول الله من البيت ومعه ثوب مزرر بذهب، قال يا مخرم هذا قبأته لك، هذا قبأته لك. فقيل كيف يخرج الرسول ثوبا مزررا بالذهب؟ قال العلماء الفرض التابع كالزر ونحوه لا بأس به، يعني ثوب فيه زرار من ذهب، لا يقال إن لبسه لابس الذهب. طلبت من صاحب الشغل أن أصلي وأنا في الشغل ولا يرضى، هل أتركه؟ أتركه إذا كان يمنعك من الصلاة مطلقا. ما عقوبة المرأة التي تهدم زوجها عند الله؟ إذا كانت تهدمه بغير وجه حق ظالمة له أساسا، أما إن كانت تهدمه لأنه يطلب منها شيئا ليس من حقه فلا تأثم. يقول هل الأعمال اليدوية كالتطريز وغيره تعتبر مضيعة للوقت؟ ليست مضيعة للوقت، إن أفضل ما أكل رجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هل الهدية من أجل قضاء مصلحة دون التعرض لمصالح الآخرين تعد من الرشوة؟ الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، على هذا فقس. هل تجوز صلاة الجنازة على القبر المتأخر عن الدفن؟ تجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن رجل أو امرأة كانت تقوم المسجد فقال ماتت وتفنها ليلا وكرهنا أن يطهر، قال دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. هل يجوز الفصال مع البائعين وأن أرتدي ملابس الإحرام؟ يجوز، ولكن لا تجادل كثيرا، لكن يجوز. تجارة الحاج جائزة، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هل يشترط أن يكون الطبيب مسلما ليقرر أن الزوج أن الصوم يضر؟ لا، قد يكون نصرانيا أمينا. هل تجوز الصدقة على الأب على قيد الحياة؟ يعني أنت تعمل له صدقة، جري أن تدفع له صدقة، زكاة الواجبة لا تجوز أن تدفع للأب. ملك الغانا قصورة يقول هل يوجد توحيد حاكمية؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبده إلا إياه ونحكم بينهم بما أنزل الله. المشاحة في الاصطلاح فقط، لكن النهاية لابد أن يكون الحكم لله. هل أنت تنفي أن يكون الحكم لله الواحد القهار؟ هل يجوز عمل عقيقة لأربعة من الأولاد بإذن واحد؟ أربعة لا يكفينا إذن، أربعة إذن وكبش، إن الإذن عن سبع بنات، الولد لهم شاتان، أربعة أولاد لهم تغام شياه. هل الصلاة على القبر خصيصة للنبي؟ ليست خصيصة للنبي، لأن النبي صف الصحابة وراءه. أنا وابن عمي رضعنا من عمتنا الصغيرة، ألا تذكر كم مرة نحن إخوة؟ عند الجمهور إخوة، لأن الجمهور لا يعتبر عدد الركعات، يقول عدد الرضعات، يقول رضع واحدة تحرم. بعيد عن المسجد المسافة المقدرة لوجوب صلاة الجماعة ليس هناك نص في ذلك، تسمع النداء وتستطيع الوصول حينئذ أجب. يقول عفوا، أعمل في مركز تعليمي وصاحبتها مديرة، ومعاملتها سيئة جدا، وأنا في احتياج العمل وأنا متغرب، هل أتركه ولا أعمل في مركز تعليم وصاحبتها مديرة معاملتها سيئة جدا وأنا في احتياج، أنها تصبر أو تبحث عن عمل آخر؟ هل يجوز التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عشرا بعد الصلاة؟ يجوز ذلك. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظالمي المشركين لا تقرأ نارهما أعرفه معلولا. هل حديث ينسخ القرآن؟ قد يكون نعم. سبب بعضهم بحديث لوصية الوارث على نسخ قوله، جزء من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هل يجوز دفن الطفل بدون الصلاة عليه؟ لا يجوز. هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ يجوز، ويكره بعد نصف الليل ويحرم بعد الفجر، أن تتركها لبعد الفجر. ما الفرق بين الهبة والرزق؟ هبة رزق. هل امرأة ملقبة مع رجال في مكان تعد حلوة أم اختلاط؟ اختلاط. حديث القرد والقردة هو ليس حديثا عن رسول الله. عمرو بن ميمون وكان رجلا مخضرما من التابعين لكن كان عاصر الجاهلية والإسلام، يقول رأيت قردة قد زنت فاجتمعت القردة ورجموها. ليس عن رسول الله، إنما هو واحد يحكي اسمه عمرو بن ميمون من التابعين، هو في البخاري الأثر. بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذاكرا ومذكرا بقول الله تعالى في شأن العبد الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، تذكروا أخوتكم الإسلامية، فالمسلم في مصر أخ للمسلم في باكستان، أخ للمسلم في اليونان، أخ للمسلم في أستراليا، أخ للمسلم في الكويت، بلاد الإسلام بلادنا المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم المسلم وأخو المسلم. لا تحرموا أجر الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حفظكم الله يا أهل الإسلام أينما تكونون وحيثما تكونون، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن متابعتكم وحسن استماعكم، ونرجو العفو والمعذرة للإخوة الذين لم يتسنى لنا الجواب على أسئلتهم، سألني الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، اللهم أمين. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والحمد لله في الأولى والآخرة، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.